الراديو 90-90 هواها مصر. ملفات سرية، ملفات سرية، بس عايزين نوضح دايما انها مش فقرة رعب، ملهاش دعوة بالرعب، هي حاجة توثيقية لأحداث حصلت. أحيانا هتلاقي الأحداث تخوف، وأحيانا هتبقى أحداث غريبة، وأحيانا أحداث كوميدية، أحداث مش منطقية، ولكن هي بتبقى حاجات وثقت ومتأرخة في كتب وفي مواقع ومنتديات وهكذا وهكذا. فسمحوا لنا دايما ان احنا نقول نوضح ده، علشان في ناس بتقارنها بالرعب وتقول احسن من الرعب، هي احلى هي فقره حلوه لوحدها وهو لوحده. يعني مثلا النهارده انا ما بعتبروش رعب، بس انا بعتبره ملف هام جدا وفي حقائق وارهق، يعني ارهقنا في البحث عن الارقام والمصادر. مثلث برمودا، مثلث الشيطان، مثلث الموت، بحر الشيطان، مقبرة الأطلسي، كلها أسامي لمكان واحد، مكان بيقع في الجزء الغربي من المحيط الأطلنطي. مثلث برمودا بيشمل جزء من ولاية فلوريدا الأمريكية، وجزء من جزر برمودا التابعة لبريطانيا، وجزء من جزر البهامز، ومساحته حوالي 1,140,000 كيلومتر. مكان ياما سمعنا عنه في حكايات وأساطير كتير وأفلام قدمته، ويعتبر لغز أثار حيرة العلماء من سنين طويلة. والنهاردة في ملفات سرية قررنا نجيب أصل الحكاية ونوثقها بالتواريخ وبالكتاب وبكل ما ذكر وبشهادة الشهود كمان. حوادث اختفاء حقيقية وغمضة حصلت في المكان ده، ولحد دلوقتي محدش قدر يوصل لتفسير واضح. البعض أرجعها للعفاريت، والبعض أرجعها إن المكان مش طبيعي وفي تفاعلات ما بتؤدي للي بيحصل فيه، والبعض أرجعها للإف بي آي وإن في سر من الأسرار كالعادة، والمباحث الفيدرالية هي اللي بتحاول دايما تعمل الهالة الغامضة دي. طيب مين أول واحد لاحظ وجود شيء غريب في منطقة مثلث برمودا؟ هو طبعا كريستوفر كولومبوس، مكتشف الولايات المتحدة الأمريكية، اللي وثق إن هو والطاقم بتاعه شافوا في المكان أضواء زي ما تكون بتتماير وبتتراقص في الهواء، والبوصلة بتاعته وقتها كانت بتختل وبتتعطل تماما لما بيمر على المكان ده اللي هو مثلث برمودا. الموضوع بدأ سنة 1812 لما كانت ثيوديسيا ألستون بنت نائب الرئيس الأمريكي وقتها كانت مسافرة على متن السفينة باتريوت من جنوب كارولينا لنيويورك. مسار الرحلة كان متخطط له كويس جدا، ولكن عيبه الوحيد أنه كان بيمر بمثلث برمودا. اختفت السفينة في 30 ديسمبر سنة 1812، لم تظهر بعدها حتى الآن، ولم يتم من الأصل العثور على حتى الحطام. سنة 1814 اختفت السفينة الأمريكية واسب بكل الطاقم المكون من 140 فرد في منطقة مثلث برمودا. سنة 1824 اختفت السفينة وايلد كات وهي في طريقها لكوبا مع الطاقم المكون من 14 فرد برضو في مثلث برمودا. سنة 1840 كانت السفينة الفرنسية روزالي بتعبر منطقة برمودا ضمن الرحلة، وفجأة اختفت بكل اللي كانوا عليها. ما نجحتش أي محاولات للبحث عنهم. بعد فترة ظهرت السفينة، شيء غريب جدا مرة تانية، وكأنها ظهرت من العدم. لقوها ظهرت في مكان بعيد تماما عن المثلث اللي اختفت فيه، ولكن المفاجأة اللي اتفاجئ بها الجميع أن السفينة لما ظهرت كانت خالية تماما، ما فيش عليها أي حد من الركاب أو طاقم السفينة أو حتى المتعلقات الخاصة بيهم. في نفس السنة سنة 1840 اختفى طاقم السفينة التجارية رونالي، ولكن السفينة نفسها ما اختفتش وفضلت موجودة بكل المكونات اللي اختفوا الناس اللي كانوا عليها. وقتها تفسيري تتقال ان حصل وباء تسبب في موت كل طاقم السفينة، لكن طب ده لو حصل فين بقى؟ فين الجسس؟ رموا جساسهم، ما تبقاش 2-3 في الاخر جساسهم موجودة، ما تبقاش واحد. في تفسير تاني تقال ان السفينة تعرضت للقرصنة وتم خطف الطاقم بالكامل. طب ازاي وكل متعلقات السفينة موجودة والحمولة موجودة وكان في حاجات واشياء ثمينة جدا موجودة وما تسرقتش وما اختفتش؟ تعالوا نروح لسنة 1855. تم العثور على الباخرة جيمس تشستر في عرض البحر بعد اختفاء الطاقم بالكامل، وكمان كانت الحمولة كلها سليمة وكل متعلقات السفينة سليمة، ولكنها كانت مبعثرة والكراسي متكسرة ولكنها موجودة. قارب النجاة الوحيد اللي كان في السفينة كان موجود في مكانه، اللي اختفى بس هو طاقم السفينة بالكامل والأوراق الخاصة بالسفينة. السفينة ماري سيليست أبحرت سنة 1872 من نيويورك لإيطاليا، وكانت حمولتها 1700 برميل من الكحول الخام، بيتنقل من نيويورك لإيطاليا، وكان مسارها برضو بيمر بمثلث الموت، مثلث برمودا. كان عليها طاقم السفينة. القبطان بريدج وزوجته سارة اللي كانوا دايما هي تحديدا بتروح معاه في كل رحلاته، وبنتهم صوفيا اللي كان عندها سنتين. كان عليها كمان 4 من البحارة وطباخ ومساعد القبطان. انطلقت السفينة في الرحلة، وبعد 8 أيام كان القبطان ديفيد صديق القبطان بريدج متجه بسفينته لأوروبا. وفي بداية رحلته لاحظ سفينة غريبة في عرض البحر، كان وضع الشراع غير صحيح وكانت بتتهز مع المية جدا، ومفيش أي حد ظاهر على السفينة. ما كانش بيتوقع أبدا أنها تكون سفينة صديقه ماري سيليست، لأنها أبحرت من 8 أيام والمفروض أنها تكون وصلت لجبل طارق. أدرك وقتها القبطان أن السفينة صديقه تعرضت لمشكلة، قرر إرسال أحد البحارين علشان يشوف إيه اللي حصل. وبالفعل صعد البحار للسفينة ولكنه ملقاش عليها أي شخص، الكل اختفى، وكمان قارب النجاة الوحيد اللي كان موجود في السفينة اختفى. وفي غرفة القيادة لقى الساعة متوقفة عن العمل والبوصلة متكسرة تماما، أوراق السفينة كلها مختفية ما عدا الدفتر اللي بيسجل فيه القبطان ملاحظاته. لما فتحه لقى آخر حاجة كتبها القبطان كانت من 10 أيام، يعني قبل إبحار السفينة من الأصل في رحلتها الأخيرة. أما باقي السفينة فكانت سليمة تماما، الحاجات بتاعت البحارة مترتبة ومحطوطة في أماكنها، مخزون الأكل موجود وسليم، حمولة السفينة الثرية من براميل الكحول زي ما هي. القبطان ما صدقش ان صديقه القبطان بريدج يسيب السفينة بتاعته في عرض البحر ويهرب رغم خبرته الطويلة، وقال يهرب ليه؟ ويهرب لو هيهرب هياخد كل دول معاه ليه؟ شك ان السفينة تعرضت للقرصنة، ولكن ما كانش في اي حاجة تدل ان حصل هجوم قرصنة على السفينة، ولا في اثر لاي اعمال عنف، وكمان حمولة السفينة كانت زي ما هي وما اتسرقتش. قرروا يقودوا السفينة لجبل طارق، وهناك تم تشكيل لجنة للتحقيق في اختفاء طاقم السفينة. وبعد المعاينة قالوا مستحيل تكون تعرضت السفينة لأي أعمال عنف لأنها سليمة تماما. بعد المعاينة قالوا الكلام ده، لكن لغز اختفاء الطاقم محدش قدر يفسره من وقتها لحد يومنا هذا. في رحلة عودة السفينة للولايات المتحدة الأمريكية بعد الحادث تعرضت لعاصفة كبيرة، مات فيها والد القبطان بريدج صاحب السفينة. تعالوا 1880 أبحرت السفينة الإنجليزية أتلانتا، وكان على متنها 270 فرد، اختفت بكل الناس اللي كانوا عليها في منطقة مثلث برمودا من غير أي تفسير. أتلانتا ما كانتش مجرد سفينة عادية، دي كانت واحدة من قطع الأسطول الحربي البريطاني، وبتعتبر سفينة حربية من أقوى وأكبر سفن الأسطول، ومش من السهل أبدا أن حد يقدر يحطمها أو يسرقها أو يهجم عليها. على الفور قامت البحرية البريطانية بعمليات بحث واسعة عنها، وتم إعادة البحث مرة وتانية وتالتة ومرات عديدة على مدار شهور كتير، ولكن للأسف دون جدوى. اختفت السفينة ولم يتم العثور على حتى حطامها. طب تمام، سنة 1881 حصل حاجة غريبة للسفينة آلين أوستن. السفينة كانت بتنقل بضائع أمريكية وكانت في إحدى رحلتها، صدفت في رحلتها سفينة تانية مهجورة ما فيش عليها حد. القبطان لما شاف السفينة المهجورة عرض على الطاقم بتاعه إنه اللي يوصلها هياخد جايزة. فقالوا له الجايزة إيه؟ قال هياخد السفينة نفسها جايزة. تم تشكيل فريق من الطاقم وقالوا إن هم مستعدين يوصلوا السفينة المهجورة، لكن لما وصلوا لها انقطع الاتصال بينهم وبين باقي الطاقم واختفوا تماما. وبعدها تم تشكيل فريق تاني من البحارة ووصلوا للسفينة واختفوا هم كمان وانقطع الاتصال بينهم. بعد يومين تم معاينة السفينة المهجورة، والمفاجأة إن ما كانش في حد عليها وكانت خالية تماما، واختفى طاقم البحارة اللي وصلوا للسفينة طمعا في الجائزة، ولكن للأسف لم يظهر لهم بعد ذلك أي أثر. هل مثلث برمودا متعلق بالسفن بس؟ سنة 1945 حصل حادث شهير جدا ومعروف باسم حادث السرب 19، تقدر تدور على جوجل وهتلاقيه موجود. اختفى سرب طائرات بالكامل أثناء مروره من فوق مثلث برمودا. كانوا 5 طائرات كانوا في مهمة تدريبية، وكان المفروض ان هم هيطيروا على شكل مثلث لمسافة معينة ويرجعوا تاني. قائد السرب اللي طيارته كانت في مقدمة المثلث ليه تاريخ كبير وخبرة طويلة في الطيران، سجل أكثر من 2500 ساعة طيران، وعلشان كده كان هو القائد. بعد ساعة وربع تقريبا من الإقلاع كانت قاعدة الطيران مستنية رسالة من قائد سير بيقول لهم فيها هيوصلوا إمتى ولا إيه. وكان المفروض إن هو هيديهم تعليمات الهبوط، لكن اللي حصل إن القاعدة تلقت رسالة مختلفة تماما من الملازم تايلر قائد السرب. كانت نصها كالآتي: الملازم تايلر ينادي القاعدة، نحن في حالة طوارئ، يبدو أننا خارج خط السير تماما، لا أستطيع رؤية الأرض، الرؤية معتمة، الرؤية رأسا على عقب، لا أستطيع رؤية الأرض. القاعدة ردت عليه: ما هو مكانك بالضبط؟ فرد القائد تايلر: لا أستطيع تحديد المكان ولا أدري أين نحن مطلقا، أعتقد أننا فقدنا في الفضاء. القاعدة ردت وقالت: استمر في الاتجاه نحو الغرب. القائد تايلر: لا أدري في أي اتجاه يوجد الغرب، كل شيء غريب ومشوش تماما، لا أستطيع تحديد أي اتجاه، حتى المحيط أمامنا يبدو في وضع غريب لا أستطيع تحديده. وانقطع الاتصال بين القاعدة وبين قائد السرب، لكن القاعدة كانت سمع الرسائل المتبادلة بين طيارات السرب، وكانت بتقول: الوقود بتاع الطيارات قرب يخلص، والبوصلة بتتحرك بشكل جنوني وبتشير لاتجاهات غير مفهومة، مش عارفين نحدد مكاننا. وفورا بعتت القاعدة طيارة إنقاذ ضخمة للسرب 19 كان اسمها مارتن مارينز بطاقم مكون من 30 فرد، فضلت تدور عليهم وبقت توجه رسائل للقاعدة بتقول: المناخ سيء جدا في المنطقة وفي رياح شديدة. تلقت القاعدة رسالة أخيرة من قائد السرب 19 بيقول فيها: يبدو أننا نطير فوق مياه بيضاء، لقد فقدنا تماما، نحن لا نرى شيئا. وفجأة انقطع الاتصال مش بالسرب 19 بس، لكن كمان بطيارة مارتن مارينز كمان، ولحد دلوقتي لم يظهر لهم أي أثر. خرجت أكبر فرقة إنقاذ في التاريخ مكونة من 300 طيارة مختلفة ومئات قوارب، مئات من القوارب واللانشات والغواصات لإنقاذ السرب 19، لأنه كان بيضم الصفوة من الطيارين وكمان البحث عن مارتن مارينز. واستمر البحث لأكثر من 4000 ساعة لكن دون العثور على أي أثر للسرب ولا للطيارة الأخرى، ولحد دلوقتي مفيش أي تفسير للحادث اللي اتعمل عليه أفلام وثائقية كتير وأفلام سينمائية أكتر وشغلت الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية لعشرات السنين. سنة 1948 طيارة مدنية عادية كان بيطلق عليها ستار تايجر انطلقت ب 25 راكب من لشبونة متجهة لبرمودا في رحلة مدتها تقريبا 12 ساعة. واجهت الطيارة ظروف صعبة في طريقها أثناء مرورها فوق مثلث الموت، رغم أن طاقم الطائرة كانوا الأكفأ على الإطلاق. انقطع الاتصال بالطيارة تماما وبدأت الخطوط البريطانية حملة موسعة للبحث عن الطيارة، استمرت 21 يوم ولكن لم يعثر عليها، اختفت تماما ومحدش عارف عنها حاجة من وقتها لحد دلوقتي. أما سنة 1948 انطلق الكابتن روبرت لينكويست في رحلة من بورتريكو لميامي في فلوريدا، وتواصل مع برج ميامي لما كان على بعد 50 ميل من المطار، طلب تعليمات للهبوط والإذن بالهبوط، وفعلا خد التعليمات والإذن بالهبوط، لكن البرج ما تلقاش أي رسالة من الكابتن بعد كده أنه هيهبط أو أنه وصل أو بيقترب، والطيارة ما وصلتش وفشلت كل محاولات الاتصال بالطائرة وما تمش العثور عليها ولا حتى تم العثور على الحطام، واختفت فجأة وبدون أي مقدمات زي الحوادث اللي قبل كده. من سنة 48 لسنة 1949 اختفت طائرة ستار أريل البريطانية وعلى متنها 37 راكب في نفس المنطقة فوق مثلث برمودا. طب سنة 1963 اختفت طيارتين اثنين أمريكيتين فوق مثلث برمودا وانقطع الاتصال بيهم، لكن بعدها بكام يوم لقوا المرة دي بالذات حطام الطيارتين في المحيط من غير أي تفسير منطقي لحادث التحطم. الباحث الأمريكي ساندرسون أثبت في أبحاثه أنه في اختلال في الزمن في المناطق الخطرة وفي اختلال في الزمن تحديدا في مثلث الشيطان أو مثلث برمودا. قال أن في طائرات حربية أدت مهمتها ورجعت قبل الوقت المحدد بفترة كبيرة، ده غير الواقع اللي حصلت لما إحدى طائرات الركاب التابعة لناشنال إير لاينز وعلى متنها 127 راكب غير طاقم الطيارة كانت بتقترب من ميامي في فلوريدا وفجأة اختفت من على شاشات المراقبة عند للرادار وما كانش بعد كده ليها أي أثر. السفر. بعدها بعشر دقايق ظهر التاني وهبطت في مطار ميامي بشكل عادي جدا. ولما وصلوا كان طاقم الطيارة وركاب في حالة دهشة من حالة الخوف والهلع اللي لقوها في المطار، وتفاجئوا لما اتقال لهم ان الطيارة اختفت من على شاشات المراقبة والرادار لمدة 10 دقايق كاملة. الغريب ان طاقم الطيارة والركاب لما بصوا في ساعتهم اكتشفوا ان ساعتهم كلها مأخرة 10 دقايق، والسبب غير معلوم. راحت فين العشر دقايق دي؟ كانوا فين أثناء اختفائهم؟ وإزاي ما حسوش بأي حاجة غريبة؟ كل دي أسئلة ملهاش إجابات. وتجاو وتفسر أحد التفسير بناء على هذا السؤال إن مثلث برمودا في حاجة اسمها فجوة زمنية، ناقشتها العديد من الأفلام والدراسات إنها زي الثقوب السوداء الموجودة في الفضاء اللي بتنقل من زمن لتاني. والحقيقة فين؟ عند ربنا. حوادث الاختفاء كانت دايما بتحصل في مواسم معينة سماها العلماء مواسم الاختفاء، نوفمبر، ديسمبر، فبراير. ومعظم التفسيرات للحوادث كانت بترجع لسبب الخطأ البشري أو العوامل الجوية، خصوصا أن منطقة مثلث برمودا معرضة دوما لعواصف عنيفة وغير متوقعة وتغيرات مناخية مش مفهومة. أحد التفسير بيقول التغيرات المناخية بتكون سريعة لدرجة أن هم ما بيقدروش يرصدوها بدقة الأقمار الصناعية، والعواصف الشديدة دي بتتسبب في دورانات مائية عملاقة ممكن بسهولة تدمر أي سفينة تعدي هناك، وممكن توصل لمرحلة أنها ترتفع في الهواء لتصل للطائرات، لأن الأعصار اللي كان بيحصل ده بيخلي الأمواج تعلو لمسافة بتصل لآلاف الأمتار، بالإضافة للزلازل اللي بتحصل في أعماق المحيط وبتتسبب في ارتفاع الأمواج وإضراب واضطراب المحيط بشدة. طيب لو ده السبب فعلا، السفن والطائرات بتختفي ليه؟ ليه ما بيتمش العثور على أي حطام؟ طب والسفن اللي لقوها سليمة من غير الطاقم إيه تفسيرها؟ في تفسير تاني بيقول ان في وجود قوة ومركز لغاز الميثان في قاع المحيط، والغاز ده بيتكون طبيعي بعد موت الكائنات البحرية وتحللها في المحيط، وبيتراكم الغاز على شكل طبقات صلبة شبه التلج، وبينطلق مخزون الغاز من القاع على شكل فقاعات لسطح المية. لو عدت سفينة من المنطقة هتغرق فورا بسبب قلة كثافة المية اللي بتحتوي على كميات كبيرة من الميثان، خصوصا كمان ان احد العلماء قال سبب في زيادة تراكم غاز الميثان في المنطقة دي كان سبب فيه كان غرس منصات التنقيب عن البترول في المحيط. برضو السؤال لسه مطروح، الناس اللي بتختفي من غير حتى العثور على الجثث بيروحوا فين؟ ليه حطام السفينة والطائرات ما ظهرش حتى في قاع المحيط؟ البعض الآخر أرجع التفسيرات للقرصنة، ولكن ده كان احتمال بعيد لأن السفن اللي كانت بيتم العثور عليها كان كل محتوياتها سليمة وحتى الحمولة ما تسرقتش، وبعض السفن اللي كان فيها كمية كبيرة من المجوهرات والفلوس سليمة. أما التفسير الأخير اللي البعض الآخر راح له فهو أن سبب اللي بيحصل في منطقة مثلث برمودا هو وجود ما يسمى بالضباب الإلكتروني المفتعل. مفتعل من مين؟ هذا السؤال اللي ممكن نسأله نفسنا، ضباب إلكتروني مفتعل من مين؟ البعض أرجع الموضوع أنه مفتعل من كائنات فضائية أو ظاهرة شيطانية خارقة للعادة من أثار حضارة أتلانتس واللي هي السبب في الحوادث دي. البعض كمان قال أنه مثلث برمودا هو عرش الشيطان وعلشان كده بيطلق عليه مثلث الشيطان. البعض الآخر قال ضباب إلكتروني افتعلته CIA أو FBI أو كل أجهزة الاستخبارات السرية. في فيلم تسجيلي قدم كاملا عن مثلث برمودا وكان بيشير أن فعلا لغز مثلث برمودا بيرجع لأجهزة الاستخبارات الدولية، ان مقصود منه نوع من التشتيت احيانا، نوع من لفت الانتباه عن حاجات تانية احيانا، نوع من اثارة الغموض والخوف من دول معينة احيانا، نوع للتستر على شيء او حاجة في هذا المكان احيانا. في كاتب اسمه بيل هاملتون أصدر كتاب بيتكلم عن وجود قواعد للمخلوقات الفضائية، هنعرف تفاصيله بعد شوية. الكاتب بيل هاملتون أصدر كتاب بيتكلم عن وجود قواعد للمخلوقات الفضائية تحت المحيط، وبرر ده من وجهة نظره الغريبة أن معظم المشاهدات اللي حصلت لأطباق طائرة كانت بالقرب من المحيطات، وأن البعض رصد أطباق طائرة طالعة من أعماق المحيط أو بتسقط فيه. وبرر عدم رصدهم أثناء عملية البحث أن المخلوقات الفضائية عندها قدرة أنها تخفي نفسها ومتقدمة طبعا وعن كل ما يحدث حولنا يعني أو لدينا. وده بيبرر من وجهة نظره الكلام اللي قاله كريستوفر كولومبس عن رصده لأضواء غريبة في منطقة مثلث برمودا واختلال البوصلات بسبب القوة الكهرومغناطيسية الموجودة بفعل الكائنات الفضائية. والقوة المغناطيسية دي ليها القدرة في إسقاط الطائرات اللي بتعدي فوقها لأنها بتسبب أو بتتسبب في إيقاف محرك الطائرة تماما. العلماء كمان قالوا أن أسهل وأضعف نقطة لاختراق الغلاف الجوي موجودة عند مثلث برمودا، فقالوا أن ممكن جدا يكون اللي حصل سببه مخلوقات فضائية. مش العلماء اللي قالوا، اللي بيشيروا لفكرة المخلوقات الفضائية خدوا الجزء بتاع العلماء اللي بيقولوا ده. في تفسير علمي شايفه منطقي بشكل أو بآخر يعني جدا، أن الجاذبية في المنطقة دي مختلفة، درجات الجاذبية مختلفة تماما في هذا المكان. هو اللي بتتسبب في اختفاء سفن، ربما البعض بيختفي تماما، الله أعلم بقى فكرة انه يرجع يظهر تاني من عدمه، لكن تفسير علمي بيقول الجاذبية في مثلث برمودا متضاعفة ومتغيرة ونسبية، احيانا بتكون قوية جدا واحيانا بتكون شبه معدومة. مش عارف. سنة 1914 تم العثور على أجهزة قريبة من المكان ده. بالبحث عن هذه الأجهزة لم تعرف طبيعتها ولم يعرف ماهية هذه الأجهزة. البعض أكد أن ده طبعا بيعود لأن المخابرات هي اللي وراء هذا اللغز اللي عايزة دايما يكون فيه شيء غامض. مسلسل شهير جدا اسمه The X-Files طرح الموضوع بشكل برضو أرجع فيه أن مثلث برمودا لا يمت للجن ولا يمت للعفاريت ولا يمت للقوى الخارقة، ولكنه أيضا افتعال من المخابرات الأمريكية. طيب سنة 91 تعالوا نقرب شوية، اكتشف عالم المحيطات دكتور فيرلاج هيرمن حاجة بيقول يعني شبه مصنوعة من الزجاج على عمق 2000 متر تحت سطح البحر باستخدام أجهزة السونار. بيقول يعني أشكال زجاجية تم يعني بيعتقد أنها مصنوعة من الزجاج على عمق 2000 متر، وباستخدام بعض الأجهزة الأخرى اكتشفوا أن الحاجات اللي تحت المحيط دي مصنوعة من الكريستال وحجمها كبير جدا تكاد تكون بتزيد عن حجم أهرامات مصر. وتم الإعلان عن الاكتشاف ده في مؤتمر صحفي في البهامز، وقالوا أن التكنولوجيا اللي استخدمت في بناء هذه الأشكال الهرمية مش معروفة لحد دلوقتي. البعض قال هي تم بنائها أصلا موجودة في الأرض من الأصل، ولما حصل التحول القطبي في الأرض بقوا موجودين تحت المحيط، وبعد اكتشافهم اتقال ان هما السبب في صنع الدوامات الضخمة اللي بتحصل وبتتسبب في غرق السفن ووجود دورانات المياه العملاقة وارتفاع الأمواج لآلاف الأمتار. ولسه لحد دلوقتي الموضوع قيد الدراسة من سنة 91 لحد الآن. مهما تقال ومهما تقدم من تفسيرات هيفضل مثلث برمودا لغز محدش عارف يحله لحد دلوقتي. القصص اللي ذكرناها دي على سبيل المثال وليس الحصر. من الأعمال اللي تناولت مثلث برمودا يعني الأعمال العالمية كتير جدا، لكن احنا هنا في مصر تناولنا مثلث برمودا في فيلم درس خصوصي تناولناه بشكل كوميدي يعني في الفيلم ده، يعني أفقدنا الحقيقة المثلث برمودا غموضه بسبب درس خصوصي. مثلث برمودا هيظل مثار كلام ونقاش وغموض، لأن معظم القصص اللي ذكرت عنه موثقة تاريخيا، وحكاية الاختفاء موثقة أيضا، ولكن تفسيرها لم يوثق. في مثلث تاني اسمه مثلث التنين، هو مثلث لا يقل خطورة أبدا عن مثلث برمودا ولكنه أقل شهرة منه. المثلث ده موجود على الساحل الغربي في اليابان على بعد 100 كيلومتر من العاصمة اليابانية طوكيو. ليه تاريخ طويل مع حوادث الموت والاختفاء. البعض بيطلق عليه مثلث فرموزا أو مثلث برمودا الخاص بالمحيط الهادي. الأسطورة المنتشرة عن المنطقة بتعود لقرون بعيدة وبيتنقلها اليابانيون، وهي أن كان في كائن ضخم أشبه ما يكون بالتنين بيخرج من الأعماق ويصطاد البحارة اللي بيعدوا من المنطقة دي. كتير من البحارة اليابانيين ذكروا تعرضهم لحوادث غريبة أثناء مرورهم من المنطقة دي، وكتير قالوا إن هما كانوا بيسمعوا أصوات مخيفة جدا وأضواء حمراء بتظهر فجأة. فكرة تفسير وجود الكائن الفضائي أو التنين أو الحاجات دي يعني الغالبية ما بيميلوش ليها هناك، ولكن الناس بتقول طب إيه اللي بيحصل؟ سنة 1940 بعد تكرار حوادث اختفاء السفن اليابانية في المنطقة دي أعلنت الحكومة اليابانية إن المنطقة اللي بتسمى مثلث التنين هي منطقة خطر، وحذرت جميع السفن من المرور بها ومنع الإبحار هناك. سنة 1950 قررت الحكومة اليابانية أنها تبعت سفينة أبحاث لدراسة المنطقة، وبرغم أن حالة المناخ كانت جيدة جدا والمحيط كان هادي جدا ومفيش أي وجود لأي اضطرابات أو عاصف، إلا أن السفينة اللي بعتوها اختفت في 24 سبتمبر سنة 1952، لم يعثر عليها ولم يجدوا لها أي أثر. وفقد جميع أفراد الطاقم، كانوا 22 و9 من العلماء كانوا رايحين يستكشفوا سر مثلث التنين. اختفت السفينة زي غيرها كتير، وبقى الموضوع عادي بالنسبة لليابانيين ومش مفاجأ. ولسه لحد دلوقتي برغم الحظر ان في ناس بتعدي من هناك وبيحصل حوادث اختفاء، حتى بعض الطيارات اختفت من المنطقة. تفسيرات مثلث التنين العلمية وما وراء الطبيعة والغيبية ما اختلفتش كتير عن تفسيرات مثلث برمودا. التفسيرات برضو أشارت لوجود كائنات فضائية، وبعض التفسيرات قالت أن مثلث برمودا ومثلث التنين بيقعوا في بؤر لالتقاط الطاقة المغناطيسية اللي بتتسبب في تعطل الأجهزة والمحركات والتوجه الخاطئ للبوصلة. والبعض قال أن فكرة غاز الميثان بشكل مركز هو اللي بيتسبب في تحطيم وانفجار السفن والطائرات لدرجة أن لا يعثر منها على أي أثر. والبعض الآخر قال هي اختلاف في درجات الجاذبية زي ما قلنا من شوية. ليس خيال وليس من ضرب التأليف، مثلث برمودا موجود، كتب كتير اتكلمت عنه ومواقع كتير ومجلات علمية تناولته بشكل أو بآخر. محبي الجوانب أو الناحية التفسير العلمي المنطقي بيشيروا زي ما احنا قلنا للجوانب العلمية، أما من يبحثوا في مجالات الطاقة والغيبيات وما وراء الطبيعة شايفين أن مثلث برمودا بكل ما فيه هو شيء غامض تفسيره غير واضح متعلق بشيء لا يمكن إدراكه. خلصت حلقتنا النهاردة من كلام معلمين على راديو 90 90، ولنا يوم الثلاثاء نعيشنا إن شاء الله منتصف الليل عودة مرة أخرى. أسيبكم مع العشر دقائق اللي باقيين حلقتنا النهاردة من كلام معلمين على راديو 90 90 برعاية مؤسسة مصر الخير، مع غدا ألقاك لكوكب الشرق أم كلثوم ومود كلام معلمين السبت. صباحوا على ألف خير.